استيفتش ماشي ذي الكتاب هاثان وينيه قثر قراض إما رصودا ذي الفوق أذوي النقدس الخوف. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. أدس كل ثروة في ذس وإن رتدي نهرا إذ وإن ردي شهدا فلس وين يتخدم. الله أكبر. إذ وقني في تغفرض إنك سكت ذلينك أستقني ذلك إخوان. قال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أزديني ورفقيس دي الملايك أثنو سياغه قام أزديني ربيا ذكر ثغر جهنم كل كفر والملان إزقد في فريد الخير ذي المعتدي ذا شكاك وإنك ستوق من يا ربي ويضمن التام يرفت ذي العتب يعرن. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أزديني ورفقيش شيطان أذا فنغ ورسفلغ لما نثن تيقلان ذي ضرر النثم قرات أذا زنديني ربيا بركث الخصم الزثيا يكي نكيني مزور غاوند أين لكن يستقذن أول غرور يتسب الدير نكينا وضر المغر عباد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأجلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. السن مرسيني تشورت جهنم أجديني تلزيدة أذس وقرب الجنة يوذي اللاند المؤمنين نستهدو تبعي ذرا هذا زنديني ذوا إذ الوادي كل يوان يكتثوف نور ربي يتحفظ غف الدينيس. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيب. وَالَّذِي يَسْتَغِيثُ نَحْنِين غَسَكْنُ فِي زَرَارَا يُسَدُّ سُور يَتُغَار وَالرَّبِّ مَنَا يَسْتُوبُ كَشْمَثِ الْجِنِّ سُلَيْمَان أَذْوِنِي ذَا سَيْدُ مَن وَغُرْسٌ أَيْنِ فَغَنَ ذِيَش أَدْنَى النُّزْيَادَ صُغُرْنَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. أشحر ذي الجيل نسن قال قبر نسن يرنذوي ذاك يقوى نكثر نسن ولنظر ذي ثموران ورث لثل ولد الموث وقم مرة ذا سمكثير يوي نقص عن العقل نغي يتسكد ثم الزوغث نتسير ذي البريس. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نخلقي نوان ثمورث ذكري لن يرسا ذي المدى استيام مبرما حس سعقو. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. أصبر غفين هدرا سبح الحمد ضبيك قبر شرق قطيج وقبر مريغ ركن ولا ذقيض سبح يس النذفر ظليث.